تفسير الآية 2 من سورة العصر، يقول تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق العصر. إن كل إنسان بكل تأكيد هو حتما، وإن واللام للتأكيد، هو حتما في خسر عظيم، أي في نقصان وفقدان كبير للربح في مساعيه وأقواله وأفعاله، وخسارة فيها، وذلك إن لم يطع الله ويتبع أخلاق الإسلام ويستجب لنداء الفطرة بداخله. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، ودرجة خسرانه ستختلف على حسب سوءه. إنه ببعده عن ربه وإسلامه سيكون في خسر حقيقي، حيث سيفقد دنياه فيتعس فيها بصورة ما من صور التعاسة على قدر بعده، تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، ثم سيخسر حتما أخرى، حيث العذاب الشديد المتنوع في النار على قدر شروره ومفاسده وأضراره.